فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنته. فنسأل الله جل وعلا أن يقبل منا ومنكم ذلك، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، وينشر ذلك بين الناس. آمين آمين آمين. طيب، هنا بلغنا إلى قوله جل في علاه فاستفتهم، يعني استفتي أهل الكفر والجحود والنكران والعصيان من أهل مكة يا محمد، استفتهم. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون. تعلمون أن أهل مكة كانوا قد ادعوا أن الملائكة بنات الرحمن، وهذا عبد الله. فقال الله تعالى فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. فاستفتهم يا محمد، سلهم سهل أهل مكة، وهذا أيضا فيه التقريع والتوبيخ، وفيه الملامة على أهل مكة بعدما جاءتهم الآيات البينات الظاهرات على توحيد رب العباد سبحانه جل في علاه، وعلى صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جحدوا وتكبروا وتجبروا وردوا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قد لقبوه بالصادق الأمين. ما ترى منهم إلا أنهم قالوا كاذب، قالوا ساحر، قالوا كاهل، قالوا شاعر مجنون. ولذلك قالوا حتى على القرآن إن هو إلا قول البشر، والله جل في علاه ردعه وقال سأصليه سقر وما أدرك ما سقر. فاستفتهم لربك البنات ولهم بنون. هنا أيضا شوف، قال فاستفتهم لربك، وأتى بالربوبية لبيان عظيم خلق الله جل في علاه، لأنهم يقرون بالربوبية، هم يعلمون أن الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي هو الله جل في علاه، ومع ذلك فإنهم بعد هذا الإقرار وهذا الاعتقاد وهذا اليقين لكنهم يشركون برب العبيد. قال الله تعالى عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفاستفتهم أهل ربك الذي خلق ورزق وأبدع هذا الخلق وكونه وأبدعه ونسقه أيما تنسيخ، فاستفتهم أهل ربك البنات ولهم بنون. وأيضا في هذا الباب فيه التقريع والتوبيخ لهم، يعني أجعل لكم الخير وما تحبون من البنين، وهو يجعل لنفسه البنات، هذا أمر عجيب. حفظكم ربي، جزاكم الله عنا خيرا. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. أم خلقنا الملائكة إناثا، أم خلقنا الملائكة الذين يدعون بأنهم بنات الله، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. هذا كذب منهم وزور. ومين يعني هم، يعني فيهم ما فيهم من الكذب وفيهم ما فيهم من الزور. فقال الله تعالى أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. أشاهدوا خلق الملائكة؟ يكذبون لو قالوا نعم. ولذلك الله جل وعلا يقرعهم ويوبخهم، هذا من باب التقريع والتوبيخ، وهذا من باب الذم أيضا وما يستحقون من عقوبة. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، هم شاهدوا خلق الملائكة، إذن كذبوا، والملائكة بالنسبة لهم غيب، كما قال الله جل في علاه يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الله تعالى قال أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. في قوله هنا ألا إنهم من إفكهم، يعني من كذبهم، من زورهم، من الكذب على الله جل فعلا، كذبوا على ربهم جل فعلا. ألا إنهم من إفكهم، من كذبهم. عبد الله يا يمنى، هاتي عبد الله، مش عارفين ايش. تعال شوف ايش اللي حدث هنا، ما ادري. واحده يوصل لا موجود موجود يكون أغلق عليك. هيا نعمل قاعدين ما أغلق. بصوا أي تاني ومن زورهم ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. فهم أهل مكة أيضا نسبوا الولد لله جل في علاه، لكنهم قالوا الملائكة بنات الرحمن. وهذه تزلزلت السماوات والأراضين لأجلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى وقالوا اتخذ الله الرحمن ولدا لقد رئتم شيئا إدا تكاد السماوات والأرض تكاد السماوات أتفطرنا وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دع تكاد السماوات أتفطرنا من فوقهن. قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرنا من فوقهن. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرنا وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقد قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قال ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. ما أنزل الله عليهم بسلطان من ذلك ولا بآيات ولكنهم قد كذبوا على ربهم جل في علاه. هو هذا هو قال الله تعالى ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين. وهنا تفسيره السياق مفسر ومبين أنهم قالوا عندما قالوا ولد الله يقصدون بذلك الملائكة أنهم بنات الرحمن. أعوذ بالله من غضب الله. وهذا كلام يثبت أنهم عن جحود يتكلمون. وطبعا المسألة على التقليد الأعمى الذي نبذه الشرع وجاء الشرع بنقصانه. يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. نعوذ بالله من ذلك. ذكر الله عنهم في الملائكة ثلاث أقوال في غاية الكفر والكذب. أهل مكة أولا جعلوا الملائكة بنات الله، فجعلوا لله ولدا تعالى وتقدس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم، قال أشتمني ابن آدم، ويقول ينسب لي الولد وأنا الواحد الأحد سبحانه جل في علاه. ربي أحفظكم أهل المغرب فوق الرأس جميعا. قال الله تعالى وإنهم لكاذبون. وأيضا جعلوا ذلك الولد أنثى ثم عبدوه من دون الله جل في علاه. وكل واحدة من هذه كافية بتخليدهم في نار جهنم. جعلوا نسب الولد لله جل في علاه، وبعد نسبة الولد لله جعلوه أنثى، وجعلوا الولد لهم الذكر يكون لهم، وعبدوا الأنثى من دون الله جل في علاه. نعم. لذلك يقول الله جل في علاه منكرا عليهم أصطفى البنات على البنين، أي شيء يحمله وهو الواحد القهار الجبار سبحانه فاطر السماوات والأراضين، أي شيء يحمله على أن يختار البنات دون البنين. كما قال الله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولهذا قال الله تبارك وتعالى ما لكم كيف تحكمون، أنتم بجهل تحكمون وأنتم بكفر تقولون، وحسابكم على رب العبيد سبحانه على الرب المجيد سبحانه جل في علاه في عرصات يوم القيامة يسألكم عما تفترون عليه سبحانه تعالى علوا كبيرا عما يقول الظالمون. ولذلك قال الله تعالى: ما لكم كيف تحكمون، ما لكم عقول تتدبرون بها، كيف تحكمون وكيف تنسبون الولد لله جل في علاه، وهو الواحد الأحد، وما خلق الخلق إلا لتوحيده سبحانه. عليكم السلام وبركاته. قال الله تعالى: ما لكم كيف تحكمون، حكمكم باطل وأنتم قد كذبتم على الله جل في علاه. لكن ليس الآن. ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين. ألا أفلا تتدبرون، أفلا يجلس أحدكم وحده وينظر كيف تجرأ على ما فعل، وأنه أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأنه نسب البنات لله جل في علاه وجعل الذكور لهم، ما يحبون جعلوه لهم وما يبغضون جعلوه لله جل في علاه، ثم عبدوه من دون الله جل في علاه. قال أفلا تذكرون، وهذا تقريع وتوبيخ أيضا وانتقاص من قدرهم وعقولهم. أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين، أي عندكم حجة بذلك، أنزل الله عليكم سلطانا فأنتم تتكلمون بحجة باهرة، أو لكم الحجة عند الله جل في علاه عندما يسألكم يوم القيامة على شرككم. إن الله يأتي برجل من أهل النيران فأقول له: أرأيت لو كان لك ما في الأرض وما في السماوات ذهبا أو فضة كنت مفتديا به من هذا العذاب؟ يقول اللهم نعم. فيقول الله جل في علاه: طلبت منك ما هو أيسر من ذلك وأنت في صلب آدم، فأبيت إلا الشرك، فأبيت إلا الشرك. نعم. ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. إذن هاتوا برهانا، هاتوا حجة، وإلا فالعذاب أليم والعقاب وخيم، ولا تستطيعون إلى ذلك سبيلا بحال من الأحوال. قال: فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، فأتونا بالبرهان والكتاب والمستند الذي نزل من السماوات عليكم، فأنتم تفعلون ذلك عن حكمة وعن علم. فإنما تقولونه لا يمكن استناده لا عقلا ولا شرعا ولا فطرة، بل لا يجوز العقل بكلية ولا يجوزه، والفطر تأباه، لأن الله جل في علاه قال: خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم. ولذلك الله تعالى أمر بعدم تبديل الفطرة، فطرة الله فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. أنا سأجيب عن كل حفظكم ربي، سأجيب عن كل أسئلة إن شاء الله بعد الدرس كما بينت في كل مرة. آمين. ربي يحفظكم من كل سوء. قال: أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. هم لما قالوا الملائكة، المشركون لما قالوا الملائكة بنات الله، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، يعني ردا عليهم وعلى دحض شبههم، فقال لهم: قلتم الملائكة بنات الله، من أمهاتهن إذا صح التعبير؟ فقالوا: بنات سروات، يقصدون بذلك الجن. وذلك قال الله تعالى منكرا أيضا وموبخا ومقرعا: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. ولقد علمت الجنة أنهم محضرون، أي الذين نسبوا إليهم البنات. هم قالوا لما ذكر أبو بكر وقال: أنتم قلتم الملائكة بنات الله، من أمهاتهن؟ فقالوا: بنات سروات الجن. فقال الله تعالى: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، أي محضرون في العذاب الأليم وفي العقاب الوخيم. وتعلمون بأن الله جل في علاه يحشر الأولين والآخرين من الجن والإنس والجميع تحت سطوة الله جل في علاه وقدرته وجبروته، فمن آمن فله الجنان، ومن كان قد كفر وأشرك بربنا الرحمن فله النيران، وربنا جل في علاه على كل شيء قدير. إنهم لمحضرون. قال: سبحان الله عما يصفون. ثم بعدما قرعهم ووبخهم وبين كذبهم وبين ما هم فيه من خبث ونكران وكفران وعصيان وجحود، فإن الله جل في علاه نزه نفسه عن الشريك وعن الولد وعن الظهير. قال الله تعالى: سبحان الله عما يصفون. تنزه ربنا وتقدس وتعالى علوا كبيرا عما يقول الظالمون الذين أشركوا معهما ما لم ينزل به سلطانا. وقد قال الله تعالى مبينا أن الفضل كل الفضل وأن النعمة كل النعمة أنه واحد أحد. قال الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا. لذلك قال الله تعالى سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون. وقد اختلف العلماء في قول وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. من الذي جعل من الذي قال بذلك وجعلوا بين الجنة بينه وبين الجنة نسبا؟ قالوا الذي قال بذلك هو إبليس، وهذا قاله ابن عباس. وقيل الزنادقة القدرية الذين يقولون الخير من الله والشر من إبليس. والثاني أن كفار قريش هم الذين قالوا بذلك عندما راجعهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقيل اليهود، واليهود لا يستبعد عنهم في ذلك. تعلمون اليهود هم الذين قالوا يد الله مغلولة وقالوا إن الله يستقرضنا فإن الله فقير. نعوذ بالله وتقدس ربنا العلي عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال الله تعالى سبحان الله عما يصفون الملحدون الظالمون الكافرون المشركون علوا كبيرا. فهو الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه جل في علاه. وما خلق الله الخلق إلا لتوحيده وإلا لبيان أنه سبحانه الواحد الأحد الفرد الصمد. الكون كله منتظم على ذلك، والله ما خلقه إلا لذلك، وما أرسل الرسل وما أنزل الكتب إلا لذلك، إلا لتوحيده سبحانه جلت قدرته. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. عندما قال الله جل في علاه وسرد هؤلاء قول هؤلاء الكفرة الفاجرة، قال سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. هذا استثناء منقطع، هذا استثناء منقطع، المستثنى غير المستثنى منه. والمعنى هنا لكن عباد الله، لكن عباد الله المخلصين لا يقولون ذلك أبدا، بل عباد الله المخلصين يقولون الواحد الأحد هو الله جل في علاه. والمعنى هنا أنهم هم الموحدون الذين وحدوا ربهم وعبدوه على ما أمرهم. وهنا فيما استثنوا إلا عباد استثناهم الله من ماذا؟ قال بعض العلماء استثناهم من حضور النار، ليسوا محضرين، بل الجن والكفرة هم محضرون. عليكم السلام وبركاته. أما أهل التوحيد الخالص فإنهم لا يحضرون، بل هم في نعيم أبدي سرمدي في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والثاني مما يصف أولئك وهو معنى قول ابن السائب، والمعنى هم مستثنون أيضا، لا يقولون بأن لله ولد، ولا يقولون بأن لله بنات، ولا يقولون أيضا بأن الله جل وعلا يعني له شريك أبدا. قلت سأجيب عن الأسئلة بعد الدرس. قال الله تعالى سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، يعني لكن عباد الله المخلصين فإنهم يوحدون ربهم ولا يشركون به شيئا، وهم أيضا غير محضرين في النيران ولا في التقريع والتوبيخ، بل لهم الكرامة الدائمة والسعادة الدائمة. فإنكم، قال الله تعالى فإنكم وما تعبدون، يعني على أهل مكة أهل الكفر. قال الله تعالى فإنكم، يقول الله مخاطبا للمشركين، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. أينما ينقادوا لمقالتكم ويفتتن بها من كان في قلبه الزيغ والفتنة والروغان، هذا أمر جلل وربي، وهذه أمر أظهره الله بجلاء، حتى لما تنظر لأحد قد انصاع وانقاد لمن أثر عليه وفتنه في دينه لتعلم أنه ما فتن إلا لأنه أراد الفتنة، وما صدق ما لا يصدق إلا أنه في قلبه، لأنه في قلبه ذلك. ولذلك أنت ترى هنا ولذلك يقول الله جل في علاه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال الله تعالى عن فرعون قال فاستخف قومه فأطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. نعم، وافق شن طبقا، وافقه فعانق. من معي؟ هل عرفتني يا صاحب النفر الأسود؟ ما أعرف والله، ما رأيت، لكن أكيد طالب علم وطلبة العلم يضعون فوق الرأس، أحسن الله عليكم. قال علماؤنا إنهم تأثروا وافتتنوا لأن الفتنة في قلوبهم، ولأنهم أرادوا ذلك صادف هواها قلبا خاليا فتمكنا. فشوفوا انظرونا، يقول الله جل وعلا إلا عباد الله المخلصين نجاهم الله جل وعلا، وليسوا من الذين يتأثرون بأقوال المغردين. قال الله جل في علاه فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أنتم وما تزعمون من كفر وشرك وتدعون إلهية لغير الله جل في علاه ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يعني أنتم لا تؤثرون إلا على من كان في شاكلتكم، وإلا على من كان قد امتلأ الزيغ في قلبه، فهذا يهلك على الله جل في علاه لأنه هالك. ولذلك قال الله تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هم أرادوا ذلك كما قلت، وافق شن طبقا وافقه فعانقه. لا تستغرب ولا تتعجب كيف يتأثرون بقول القائل، كيف يتأثرون بقول بعض الجهلة، لأنهم أرادوا ذلك، هم في قلوبهم زيغ، فلما كان في القلب زيغ مالا فلما مالا ميله الله جل في علاه. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فلابد أن نعلم بأن المفتون فتنه الله لأنه يستحق الفتنة، هو يريد الفتنة. المفتون فتنه الله لما؟ لأن الله علم أنه أراد الفتنة، هو يريد الفتنة كما قلنا قبل ذلك، الله ما فتنه إلا أنه يستحق الفتنة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله جل وعلا الثبات أو السداد والرشاد. فأنت لا تندمن على أحد افتتن أو تأثر تأثرا يعني أو فتن أو زاغ أو حاد أو انحرف، لا تحسبن أنه يعني تأثر بمن أثر عليه، لا، هو في قلبه مكنون ذلك، والله جل وعلا أظهره بكلام هؤلاء. ولذلك قال الله تعالى فإنكم ما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يعني هذا الذي أراد الزيغ أزاغ الله قلوبه، لما أرادوا الزيغ أزاغ الله قلوبه. نعم. الفوائد المستنبطة، الدنيا بأسرها ما خلقت إلا لتوحيد الله، ولا نجاة إلا بالتوحيد، الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ظلم أهل الكفر حتى في كفرهم يظلمون ولا يعدلون، جعلوا البنات لله ووصفوا أنفسهم بما يحبون. أهل التوحيد هم أهل الإخلاص والصدق، أهل التوحيد هم أهل الإخلاص والصدق، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، أهل التوحيد هم أهل الإخلاص والصدق كما قال إلا عباد الله المخلصين. طيب لو في أسئلة، نعم تفضل، أنا أجيب على الأسئلة بسرعة لأننا عندنا دروس كثيرة، فالمفروض أن تعلموا أننا ندخل من أجل هذه الدروس. عليكم السلام ورحمة وبركاته. باب الريان، أحسن الله عليكم ورفع مقامكم، جيد. سأرى الأسئلة، ممكن التواصل مع حضرتك في الخاص. نعم، رقب ابن عبد الله موجود برضو، المشرفة تعطيكم إياها وتتواصلون معه على الخاص وأنا أرد عليكم إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وجزاكم الله كل خير. طريق التوبة ننوه جزاكم الله خيرا. سورة إيه؟ ما قالت الحمد لله يا رب أتم علينا النعم. ما هو حكم الوضوء فوق حذاء الجيش والصلاة به؟ أولا الوضوء صحيح وإن كان المسح لأن عليني فيه خلاف بين العلماء، المسح لأن عليني فيه خلاف بين العلماء في هذا الباب، لأن الإنسان توضأ ومسح لأن عليه ورد عن ابن أبي طالب فعل ذلك وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء قالوا حديث ابن أبي طالب أنه مسح لأن عليه توضأ ومسح لأن عليه كان هذا وضوء مستحب نافلة وليس كان يعني كان تجديد وضوء ليس أصل وضوء. هل عرفتني يا صاحب المغفر الأسود؟ لا ما عرفتك، شرفني بك وجزاك الله خيرا، لعلك من طلاب العلم الذين نحترمهم. ممكن جواب؟ أين السؤال؟ طب للجواب، أين السؤال للجواب؟ أحبك الله تحتنا فيه. نعم، هل إصرار المرأة على زوجها بأن ينطق طالق هل يجوز الطلاق أم لا؟ لو قال أنت طالق يقع الطلاق، لو قال أنت طالق يقع الطلاق. ولما تجر إلى ذلك؟ لما المرأة تفعل هذا؟ لما المرأة تجر إلى ذلك ويعني تعصبه حتى يقول يعني أنت طالق؟ إذا قال بالصريح أنت طالق يقع الطلاق. وقال قال الطلاق مرتان. مصحف الحديث تحترقون تحترقون إذا جاء الفجر غسلت تحترقون تحترقون. لا ما صح، ما أعرف صحيحا. آمين ربي يوفقهم جميعا. أنا عملت تاتو وندمت وتبت، لكن مرات يجيني شك إني الله لن يغفر لي. الله تعالى غفور رحيم، قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعلموا بأن من تاب تاب الله عليه ولو كانت ذنوبك كالجبال. إن الله ما خلقنا إلا ليرحمنا ولا يهلك على الله إلا هالك. بدي أتوك فما مش عارف شهواني غلبتني. شهوتك ولو غلبتك أنت بشر لست ملكا وكلنا ذلك الرجل، لكن عليك بالعزم والإصرار والتوبة والأوبة حسن الأوبة لله جل في علاه، وعليك بأن تشغل نفسك بذكر الله ويعني أن تواظب على مجلس من مجالس العلم، هذا يفيدك جدا ويعلو مؤشر الإيمان، وإذا على مؤشر الإيمان فإن مؤشر المعصية يقل. وعليك بالدعاء، الدعاء أهم شيء. ولزاكم الله كل خير، أحسن الله. حبك الله يحتنا فيه. طيب إلى الفقه، إلى الفقه.